تفسير الآية 149 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يتخذون بيت الله الحرام في أرضه رمزا لأن يكون مجمعا ومرجعا وملجأ للناس جميعا، فهذا هو أصل وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم، وهذا هو أصل أمنهم وراحتهم وسعادتهم. وستسعد إذا كنت ممن يتبعون الحق دائما ولا يعاندونه وهم يعلمونه، وإلا انتشر الظلم وسادت الضغائن والعداوات والتعاسات. وستسعد إذا كنت دائما من الذين يقدمون خشية الله تعالى، خشية الله تعالى أي خوفه ومراقبته وتعظيم هيبته في كل قول وعمل على خشية الناس. فإياك أن تفعل شرا ما لأنهم يريدونه أو من عاداتهم وتقاليدهم ونحو هذا، أو تترك خيرا ما ومنه الدعوة لله وللإسلام لأنهم لا يريدونه أو ليس من بيئتهم وعرفهم الذي عرفوه وما شابه ذلك. وإنما عليك التمسك دوما بكل أخلاق الإسلام أينما كنت، مع حسن دعوتهم له وللخير الذي فيه بما يناسبهم ويناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي ومن أي مكان خرجت أيها المسلم لأي مكان، سواء في بلدك أو سفرك، وأردت الصلاة فوجه وجهك جهة المسجد الحرام، وإن توجهك إليه هو بكل تأكيد بلا أي شك الحق الثابت المؤكد الذي وصلك من ربك الرحيم الودود بك، الذي لا يريد لك إلا كل خير وسعادة في الدارين. فاطمئن وسارع إذن بالتالي إلى الاستجابة له بلا أي تردد، وأطيعه في كل وصاياه، وهو تعالى حتما ليس بغافل عن أعمالكم وأقوالكم أيها الناس، أي لا ينشغل عنها ولا ينساها ولا تفوته، لأنه معكم ومع كل خلقه بقدرته وعلمه أينما كانوا، وهو سيحاسبكم عليها في دنياكم وأخراكم بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة بما يناسب، بكل عدل دون أي ضرة ظلم. فانتبهوا لهذا وأحسنوا التعامل معه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.